بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسر تسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت أن تقدم لكم إصدارا جديدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نتواصل وإياكم إخوتنا في الله مع الشريط الثالث من سلسلة أناشيد الجهراء. عاد نجما يضيء ليل الحيارى، وصدا يقطع برا وبحارا، ليس فنا ماجنا يلحق عارا، بل أريجا اسمه نفح الصحارى. جهد بدا جهد بدا جهد بدا جهد بدا صوت شدا صوت شدا صوت شدا صوت شدا جهد بدا صوت شدا جهد بدا صوت شدا جهد بدا صوت شدا جهد بدا صوت شدا جهد بدا صوت شدا جهد بدا صوت شدا جهد بدا صوت شدا جهد بدا صوت شدا ومضى يردد منشدا ومضى يردد منشدا ومضى يردد منشدا ومضى يردد منشدا اهديه من لب النداء اهديه من سار في ركب الهدى اهديه من لب النداء اهديه من سار في ركب الهدى اهديه من لب النداء من سار في ركب الهدى اهديه من لب النداء من سار في ركب الهدى. تقدم تقدم يا فتى المجد وشبل الدعوة تقدم تقدم زحم يوم وتول الشهوب واحمل النور واحمل النور واحمل النور واحمل النور واحمل النور هدى مؤتلقا يجتليه كل شهم وأبي واحمل النور هدى مؤتلقا يجتليه كل شهم وأبي يا فتى الإسلام يا نفح الصحارى املأ البيد ربيعا وفخارا يا فتى الإسلام يا نفح الصحارى املأ البيد ربيعا وفخارا املأ البيد ربيعا وفخارا مسلم أنت نقي النسب طهر الروح سليل النجب مسلم أنت نقي النسب طهر الروح سليل النجب مسلم أنت نقي النسب طهر الروح طهر الروح سليل النجب مسلم أنت نقي النسب طهر الروح طهر الروح سليل النجب واملأ الكون واملأ الكون واملأ الكون واملأ الكون واملأ الكون نهارا مشرقا واعد للناس أيام النبي عشت بالإسلام للخلق منارا تنفح الأيام بالتوحيد غارا عشت بالإسلام للخلق منارا تنفح الأيام بالتوحيد غارا تنفح الأيام بالتوحيد غارا تقدم تقدم يا فتى المجد وشبل الدعوة تقدم تقدم زحم اليوم وتول الشهوب تقدم تقدم يا فتى المجد وشبل الدعوة تقدم تقدم زحم اليوم متون الشهوب واحمل النور واحمل النور واحمل النور واحمل النور واحمل النور هدى مؤتلقا يجتليه كل شهم وأبيه. واحمل النور هدى مؤتلقا يجتليه كل شهم وأبيه. يا فتى الإسلام يا نفع الصحارى املأ البيد ربيعا وفخارا. يا فتى الإسلام يا نفع الصحارى املأ البيد ربيعا وفخارا. املأ البيد ربيعا وفخارا. شب فيك العز رداد صدى وتسام سفره في الغلب. شب فيك العز رداد صدى وتسام سفره في الغلب. شب فيك العز رداد صدى وتسامى سفره في الغلب. شب فيك العز رداد صدى وتسامى سفره في الغلب. ورعاك الله ورعاك الله ورعاك الله ورعاك الله ورعاك الله في هذا المدى لصباح مشرق مرتقب. ورعاك الله في هذا المدى لصباح مشرق مرتقب. فاحمل الراية لا تخشى البوارى أنت عزم وإباء لا يجارى. فاحمل الراية لا تخشى البوارى أنت عزم وإباء لا يجارى. أنت عزم وإباء لا يجارى. تقدم تقدم يا فتى المجد وشبل الدعوة. تقدم تقدم زحم اليوم متون الشهوب. تقدم تقدم يا فتى المجد وشبل الدعوة. تقدم تقدم زحم اليوم متون الشهوب. زحم اليوم متون الشهوب. زحم اليوم متون الشهوب. زحم اليوم متون الشهوب. زحم اليوم متون الشهوب. زحم اليوم متون الشهوب. زحم اليوم متون الشهوب. رايتي رايتي رايتي رايتي رايتي رايتي رايتي رايتي رايتي يا راية المجد يا راية المجد وذكر الفاتحين. رايتي رايتي رايتي يا راية المجد يا راية المجد وذكر الفاتحين. كأسود تتوالى ومضت تحمي عرينا. كأسود كأسود تتوالى تتوالى كأسود تتوالى ومضت تحمي عرينا. للجهاد قد سما دوما فؤادي. للجلاد فاتح في كل وادي. للجهاد قد سما دوما فؤادي. للجلاد فاتح في كل وادي. ديننا ديننا ديننا بات غريبا. أين أبطال الزمان؟ أين أبطال الزمان؟ أين عمرو؟ أين موسى؟ أين عمرو؟ أين موسى؟ أين عشاق الجنان؟ أين عشاق الجنان؟ أين عقبة؟ أسد وابن زياد. أين عقبة؟ أسد وابن زياد. أين عقبة؟ أسد وابن زياد. أين عقبة؟ أين عقبة؟ أسد وابن زياد. رايتي رايتي رايتي يا راية المجد يا راية المجد وذكر الفاتحين. رايتي رايتي رايتي يا راية المجد يا راية المجد وذكر الفاتحين. كأسود تتوالى ومضت تحمي عرينا. كأسود كأسود تتوالى تتوالى كأسود تتوالى ومضت تحمي عرينا. للجهاد قد سما دوما فؤادي. للجلاد فاتح في كل وادي. للجهاد قد سما دوما فؤادي. للجلاد فاتح في كل وادي. دينكم دينكم دينكم صاح أجيبوا. يشتكي أين الرجال؟ يشتكي أين الرجال؟ أين قلب غفقي؟ أين قلب غفقي؟ أين آساد النزال؟ أين آساد النزال؟ فهلموا إن إنه الدين ينادي فهلموا إنه الدين ينادي فهلموا إنه الدين ينادي فهلموا فهلموا إنه الدين ينادي رايتي رايتي رايتي يا راية المجد يا راية المجد وذكر الفاتحين رايتي رايتي رايتي يا راية المجد يا راية المجد وذكر الفاتحين كأسود تتوالى ومضت تحمي عرينا كأسود كأسود تتوالى تتوالى كأسود تتوالى ومضت تحمي عرينا للجهاد قد سما دوما فؤادي للجلاد فاتح في كل وادي للجهاد قد سما دوما فؤادي للجلاد فاتح في كل وادي سائر سائر سائر لله أمضي لو بالي بالمنون لو بالي بالمنون وطريقي مستقيم وطريقي مستقيم في سار الفاتحون في سار الفاتحون للمعالي وعلى كفي روحي للمعالي وعلى كفي روحي للمعالي وعلى كفي روحي للمعالي للمعالي وعلى كفي روحي رايتي رايتي رايتي يا راية المجد يا راية المجد وذكر الفاتحين رايتي رايتي رايتي يا راية المجد يا راية المجد وذكر الفاتحين كأسود تتوالى ومضت تحمي عرينا كأسود كأسود تتوالى تتوالى كأسود تتوالى ومضت تحمي عرينا للجهاد قد سما دوما فؤادي للجلاد فاتح في كل وادي للجهاد قد سما دوما فؤادي للجلاد فاتح في كل وادي دعوتي دعوتي دعوتي أنت حياتي أنت نار أنت نور أنت نار أنت نور لك أحيا لك أبقى لك أحيا لك أبقى لك حزني والسرور لك حزني والسرور فثباتان أنتم اليوم رجاها فثباتان أنتم اليوم رجاها فثباتان أنتم اليوم رجاها فثباتاً فثباتاً أنتم اليوم رجاها القلب يخفق بالهيام والعين تسهر لا تنام إسلامنا هو قصدنا من أجله نلقى الحمام مكانك الخفاق مكانك الخفاق دمينكم يهرق وبيننا الميثاق وبيننا الميثاق بأني لك الفدا مكانك الخفاق مكانك الخفاق دمينكم يهرق وبيننا الميثاق وبيننا الميثاق بأني لك الفدا بأني لك الفدا بأني لك الفدا بأني لك الفدا مكانك الخفاق دمي لكم يهراق وبيننا الميثاق ميثاق بأني لك الفدا بأني لك الفدا مكانك الخفاق خفاق دمي لكم يهراق وبيننا الميثاق ميثاق بأني لك الفدا بأني لك الفدا مكانك الخفاق مكانك الخفاق دمي لكم يهراق وبيننا الميثاق وبيننا الميثاق بأني لك الفدا مكانك الخفاق مكانك الخفاق دمي لكم يهراق وبيننا الميثاق وبيننا الميثاق بأني لك الفدا بأني لك الفدا بأني لك الفدا بأني لك الفدا سمعتك يا ديني يا ديني بشجو تناديني فلبيت من نادى بأني لك الفدا بأني لك الفدا سمعتك يا ديني يا ديني

لجأت إليك يا ربي ذليلا، لجأت إليك راج أن تتوبا. لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا رب. لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا الله. لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا رب. لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا الله. من خشيتك عيون ذرفت يا رب يا الله. ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله. من خشيتك عيون ذرفت يا رب يا الله. ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله. تشكو ألما ترجو كرما فاغفر وامحو ذنوبا زادت يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. سدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي. سدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي. خطاء فاغفر لي وارحمني يا مولاي. خطاء فاغفر لي وارحمني يا مولاي. وارحمني يا مولاي. وتجاوز عن وزري حسن آخر أمري. ربي وانر قبري واقبل مولاي دعاي. وتجاوز عن وزري حسن آخر أمري. ربي وانر قبري واقبل مولاي دعاي. قد أغراني الشيطان وتعودت العصيان. قد أغراني الشيطان وتعودت العصيان. فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي. فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي. قد أغراني الشيطان وتعودت العصيان. قد أغراني الشيطان وتعودت العصيان. فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي. فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي. يا رب يا غفار يا رب يا رب. قد دعوا يا رب يا رب. قد رجوا يا غفار يا حسن موت بعد موت. يا غفار يا رب يا رب يا رب يا غفار يا رب يا رب. قد دعوت قد رجوت حسن حال بعد موت بعد موت. يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء. يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء. ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإعسار واغفر لنا الأوزار. يسر لنا الإعسار واغفر لنا الأوزار. يسر لنا الإعسار واغفر لنا الأوزار. يسر لنا الإعسار واغفر لنا الأوزار. يا رب يا غفار يا رب يا رب يا رب يا غفار يا رب يا رب يا رب يا رب يا غفار يا رب يا أرحم الرحماء يا غفار. كن حافظي حافظي ومعيني. يا غفار يا رب يا رب يا رب. ناصري كن ناصري ومجيري قد بدا إصرارها والتقى أنصرها قد بدا إصرارها والتقى أنصرها ذي كتائب الهدى قادها أحرارها ذي كتائب الهدى قادها أحرارها ذي كتائب الهدى قدها أحررها كيف نرضى ذلة نحن أحفاد الرسول قد نهضنا للعلا كي نجدد العهود كيف نرضى نحن أحفاد الرسول قد نهضنا كي نجدد العهود ليس للعزم حدود نحن للحق الفداء والردى والساعد نحن للأمة حصن والطليع الرائد نحن للحق الفداء والردى والساعد نحن للأمة حصن والطليع الرائد أمتي طال ليل الرقدي أمتي فاصعدي نحو العلا والمقام الأمجدي أمتي طال ليل الرقدي أمتي فاصعدي نحو العلا والمقام الأمجدي قد بدا إصرارها والتقى أنصرها ذي كتائب الهدى قدها أحررها قد بدا إصرارها والتقى أنصرها قد بدا إصرارها والتقى أنصرها ذي كتائب الهدى قادها أحرارها ذي كتائب الهدى قادها أحرارها ذي كتائب الهدى قدها أحررها كيف نرضى ذلة نحن أحفاد الأسود قد نهضنا للعلا كي نجدد العهود كيف نرضى نحن أحفاد الأسود قد نهضنا كي نجدد العهود ليس للعزم حدود نحن نور سطع قد تبدى مشرقا ملأ الدنيا سنا وجمالا رائقا نحن نور سطع قد تبدى مشرقا ملأ الدنيا سنا وجمالا رائقا نحن شمس مشرقة نحن نار وجحيم ولهيب أحرقا نحن نار محرقة نحن شمس بددت بالهدى عصر الدجى نحن شمس مشرقة نحن نار وجحيم ولهيب أحرقا قد بدا إصرارها والتقى أنصرها ذي كتائب الهدى قدها أحررها قد بدا إصرارها والتقى أنصرها قد بدا إصرارها والتقى أنصرها ذي كتائب الهدى قادها أحرارها ذي كتائب الهدى قادها أحرارها ذي كتائب الهدى قدها أحرارها كيف نرضى ذلة نحن أحفاد الأسود قد نهضنا للعلا كي نجدد العهود كيف نرضى نحن أحفاد الأسود قد نهضنا كي نجدد العهود ليس للعزم حدود نحن صوت صدح في ذرى العليا سماء أنشد التوحيد صرفا وإلى الله انتمى نحن صوت صدح في ذرى العليا سماء أنشد التوحيد صرفا وإلى الله انتمى أعلنوها ألف لا ليس نرضى الكسلا أعلنوها ألف لا كيف نرضى عشة مثل كم من أهملا أعلنوها ألف لا أعلنوها ألف لا ليس نرضى الكسلا أعلنوها ألف لا كيف نرضى عشة مثل كم من أهملا قد بدا إصرارها والتقى أنصرها ذي كتائب الهدى قدها أحررها قد بدا إصرارها والتقى أنصرها قد بدا إصرارها والتقى أنصرها ذي كتائب الهدى قادها أحررها ذي كتائب الهدى قادها أحررها ذي كتائب الهدى قدها أحررها كيف نرضى ذلة نحن أحفاد نسود قد نهضنا للعلا كي نجدد العهود كيف نرضى نحن أحفاد نسود قد نهضنا كي نجدد العهود ليس للعزم حدود قد صدرنا يا أخي بالشباب النجوبي ما عشقنا مورده مع دا حوض النبي قد صدرنا يا أخي بالشباب النجوبي ما عشقنا مورده مع دا حوض النبي نحن للحق الفدا والردى والساعدون نحن للأمة حصن والطليع الرائد نحن للحق الفدا والردى والساعدون نحن للأمة حصن والطليع الرائد قد بدا إصرارها والتقى أنصرها ذي كتائب الهدى قدها أحررها كفك فيها وارفعي هذا الجبين وابسمي إني من المبتسمين كفك فيها وارفعي هذا الجبين وابسمي إني من المبتسمين فإذا ضاقت وغشى ليلها أبشري بالصبح والنور المبين فإذا ضاقت وغشى ليلها أبشري بالصبح والنور المبين فإذا الخطب ألم وإذا الليل أدلهم أسلمي كفيك كف الله طوعا وامتثالا هو يهدي وينير دمعا أبيا خلف أجفان العباء فافدا دمعاتك الشماء روحي ودمائي احبس الدمعا أبيا خلف أجفان العباء فافدا دمعاتك الشماء روحي ودمائي يا بلادي يا أمالي الفؤاد الهائم للجهاد فارفعي راية الجهاد الدائم يا بلادي يا أماني الفؤاد الهائم للجهاد فارفعي راية الجهاد الدائم كفك فيها وارفعي هذا الجبين وابسمي إني من المبتسمين كفك فيها وارفعي هذا الجبين وابسمي إني من المبتسمين فإذا ضاقت وغشى ليلها أبشري بالصبح والنور المبين فإذا ضاقت وغشى ليلها ابشري بالصبح والنور المبين. فإذا الخطب ألم وإذا الليل ادلهم, فإذا الخطب ألم وإذا الليل ادلهم, أسلمي كفيك كف الله طوعا وامتثالا, هو يهدي وينير, هو يهدي وينير. بلادي شمري واستبشري, ما لعدوان وإن طال بقاء. يا بلادي يا بلادي يا بلادي شمري واستبشري, ما لعدوان وإن طال بقاء. زلزل الأرض لحق مهدر واطرقي من أجله باب السماء. زلزل الأرض لحق مهدر واطرقي من أجله باب السماء. فإذا الخطب ألم وإذا الليل ادلهم, فإذا الخطب ألم وإذا الليل ادلهم, رب خطب لامسته قدرة الله فزالا, ما على الله عسير, ما على الله عسير. كفك فيها كفك فيها كفك فيها وارفعي هذا الجبين وابسمي إني من المبتسمين. كفك فيها كفك فيها كفك فيها وارفعي هذا الجبين وابسمي إني من المبتسمين. فإذا ضاقت وغشى ليلها أبشري بالصبح والنور المبين. فإذا ضاقت وغشى ليلها أبشري بالصبح والنور المبين. فإذا الخطب ألم وإذا الليل ادلهم, فإذا الخطب ألم وإذا الليل ادلهم, أسلمي كفيك كف الله طوعا وامتثالا, هو يهدي وينير, هو يهدي وينير, هو يهدي وينير, هو يهدي وينير, هو يهدي وينير. وفي ختام جولتنا نودعكم أحبتنا, راجين قرب اللقاء وحسن الإخاء, ولا ننسى أن نقدم الشكر الجزيل للأخ الشاعر صالح راضي لقيامه بكتابة أغلب كلمات هذا الشريط, وللأخ المهندس علاء عبد الحليم لقيامه بهندسة الصوت. ونذكرك أخي الكريم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات الفجر الإسلامية, الكويت, حولي, شارع المثنى, هاتف رقم 264-2288. وإلى الملتقى مع إصدارات جديدة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.